نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، قال: وقال أيضا رحمه الله تعالى تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم لي. لو قرأ السورة أولا نتبرك بالسورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قال: خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. والأحد الذي لا نظير له، والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد سؤدد، وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله أحد نفي النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، ولم يكن له كفؤا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تفسير مختصر لسورة الإخلاص للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سورة الإخلاص والمعوذتين صور جعلها الله عز وجل خاتمة لكتابه، وجعل فيها الخير الكثير، وسن الله لنا أن نقرأهما أو أن نقرأ هذه الصور قرابة 18 مرة في اليوم. نقرأها في أذكار الصباح ثلاثا، وأذكار المساء ثلاثا، ونقرأها بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وعند النوم ثلاثا، فيحصل في مجموع ما يقرأه المرء وفي الشفع والوتر قيام الليل أحيانا، فيجتمع مجموع ما يحصل مجموع ما يقرأه المؤمن في اليوم 18 مرة. وهذا إن دل على شيء كما يقولون فإنما يدل على الأهمية البالغة التي أعطاها الله عز وجل لهذه الصور الثلاث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بتعاويذ، فلما نزلت الإخلاص والمعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه أصحابه منهم عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة ممطرة وظلمة. أنت تعرف الليلة المظلمة ماذا يكون فيها من الشرور، ولا سيما إذا صاحبها المطر ما يكون فيها من الغرق ومن الفيضانات. والليل بما خلق الله سبحانه وتعالى من الهوام والجان والشياطين والحيات والعقارب والظلام وانت لا ترى، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينجون به، الظلام والمطر والخطر، فقال ليصلي فأدركنا ليصلي لنا فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا. قال قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، كل شيء. هذا الشيء إذا جاء في العموم يعم الشيء في الدنيا والشيء في الآخرة. في الدنيا يوجد الحيات، العقارب، الساحرات، السواحر، كهنة، الحساد، العائنون، أصحاب العين، قطع الطرق، الظلمة، الأمراض، الأوبئة، الميكروبات، الفيروسات، شرور في هذه الدنيا. الإنسان هو نفسه فيه شر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فما بالك هذا الإنسان ما يحيط به، من ينظر إليه، من يكيد له، من يدبر له، من يدبر عليه يعني بالسوء. قال يكفيك، تكفيك من كل شيء. فسيأتي إن شاء الله الكلام على فضائل هذه الصور الثلاثة، وبين أيدينا اليوم صورة الإخلاص. هذه الصورة سميت الإخلاص لأنها خالصة في ماذا؟ في التوحيد، أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى. لماذا سميت الإخلاص؟ لأنها خالصة خصيصا لذكر صفات الرب. ورد في التفسير، كتب التفسير، أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك، أعطينا النسب تاع ربك، يعني كأنه أخذوها عادة من يتلاقى الإنسان مع الإنسان يقول له وش نسبك. فالمشركين يعني استهزاء بالله عز وجل واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لنا له انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. تريدون الرب من هو؟ هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فهذه الصورة حددت عقيدة السلف، هذه هي السلفية الحقة في العقيدة، في المعتقد، في التوحيد. وفيها الرد على المتكلمين والجاحدين لصفات الله عز وجل، ولدرجة أنها تكلمت على المعتقد فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، كأن هي تعدل 20 حزب، لأن القرآن وش فيه؟ فيه أمر ونهي وأحكام، فيه قصص الأنبياء وقصص الأمم، وفيه توحيد صفات الله عز وجل، فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالثلث تاع الأسماء والصفات والألوهية والربوبية وغير ذلك هذا كله ذكرته سورة الإخلاص. وتبحث في القرآن الكريم ستجد ثلث ثاني من القرآن الكريم حوارات ما بين قصص الأنبياء وقصص الأمم البائدة والأمم الكافرة وأعداء الأنبياء وأتباع الأنبياء وحوارات الرسل وأخلاقهم مع أقوامهم وأخلاق قومهم معهم وغير ذلك، هذا ثلث. ثم ستجد الحلال والحرام والطلاق والزواج والبيع والشراء والعلاقات وغير ذلك ثلث. فثلث القرآن الكريم في التوحيد أخلصت في ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى. كم في القرآن الكريم والله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله رؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الناس، هذه كلها تذكر صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، أرسل جيشا في سرية. السرية هي مجموعة من الجند يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة، لتنفيذ مهمة تسمى سرية، ما زال مأخوذ اليوم عندها في الدرك الوطني وفي الجيش يقولوا سرية كذا ويسموا الكتائب والسريات. أرسل جيشا وأمر عليهم واحدا، فكان ذاك الواحد يصلي بهم، وكلما يصلي ركعة يبدأها بقل هو الله أحد أو يختمها بقل هو الله أحد، فانزعج المصلون منه وبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الشخص فعل شيئا لم تفعله أنت، كلما صلى بنا قرأ قل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبه لها أدخله الجنة، وفي رواية قولوا له إن الله أحبك كما أحببته. وهذا يبين لنا أثر محبة الله، نتيجتها دخول الجنة. اللي يحب الله عز وجل ويرغب في صفاته ويتمعن في صفاته ويتدبرها ويحفظها يدخل الجنة. وهذا يدفعنا إلى الزيادة من حضور مثل هذه الحلقات التي تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى، أن المحروم من لم يسمع دروس العلماء ولا جلس حلقات طلبة العلم قضى على نفسه بالدمار. كم من الخسارة يأخذها، يعني يجنيها الإنسان من غيابه لمثل هذه الحلقات. ما نشأ كم من الخسارة يجنيها الإنسان من جراء غيابه لهذه الحلقات. هذا من النصيحة ننصح الحضور ومن يستمع إلينا في عبر هذه الإذاعة أن يحرص على حضوره واستماعه إن غاب أو كان مشغولا فيستمع عبر هذه الإذاعة المباركة فيأخذ الخير الذي يكون في مثل هذه الحلقات، فإن هذه الحلقات تعرفك بربك وتعلقك بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. وقد جاء في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا كثير من الناس من يظن أن أسماء الله فيها 99، لا، كاين من بين أسماء الله عز وجل 99، من أحصاها دخل الجنة، وإلا أسماء الله عز وجل كثيرة جدا، ما كانش 99، لأن أنت تقرأ في الحديث الذي تدعو به عند الكرب وعند المصيبة وعند الكرب والغم، تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الشفاعة العظمى يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بأسماء وصفات لم يكن يعلمها في هذه الدنيا. فأسماء الله كثيرة، الله لا يشبهه أحد، ليس كمثله شيء، الله عز وجل شيء يعني أسماؤه غير محدودة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فإن لله 99 اسما من أحصاها يعني حفظها وفهم معانيها وتعبد لله عز وجل بالعبوديات التي تقتضيها. هنا يعني تجد بعض الفرق الضالة وبعض الآباء الذين مساكين يعني يبغوا يدينوا لكن ما عندهمش الفهم، يعني الفهم السني، حتى في بعض المدارس يحفظوا الأبناء الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، تلقى حافظ الولد 99 اسم من هذه الأسماء، أسماء ليست من الدين. كان يقول المنتقم، الله ما يسموش منتقم، الله من صفاته العزيز ذو انتقام، ما يسموش منتقم، ما نسموش الله المضل، ما نسموش المضل. يعني هاد كاين واحد اللوحات واحد الكادرويات يعني يعلقوهم الناس في البيوت، يجي الدبان يزق عليهم ويجي الغرلو يفوت عليهم وغير ذلك، ودين فيهم أسماء الله الحسنى منها الصحيحة ومنها غير الصحيحة، ومن بعد من هذه الأسماء من يحفظوها ما يزيدوش يطلعوا عليها وما يزيدوش يرقبوا عليها أبدا. اسم الله لما تفهم اسم الله السميع، رانا قرينا فيما بيننا وش معنى السميع، وأنه يسمع وهو فوق العرش ويسمع ما يجري في الأرض السفلى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا يقتضي منك أنك تخاف هذا الخالق صاحب هذه الصفة. لما تقول الرزاق تفهم وش معنى الرزاق، ولا تذهب عند مخلوق وتطلب منه الرزق. كيفاش تقول الرزاق وانت تروح يا سيدي فلان ارزقني اعطيني وليدات واعطيني أعطيني الدريهمات وعندي سويردات وأعطيني كذا. أنت لم تؤمن بهذه الصفة. بعض الناس مشركون شرك أكبر مخرج من الملة ويدعون بأنهم مؤمنون بصفات الله، وتلقاه معلق يعني هذيك الكادر بالذهب وبالدوري وغير ذلك، وهو يشرك بالله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا من حافظها يعني يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها ويعمل بما تقتضيه هذه الأسماء، يعمل بما تقتضيه هذه الأسماء. قال قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، نحن نقرأها كما هي لأن جاء وعد المجنون عليه من الله ما يستحق، لو مات قال لهم هذه قل يقلعوها، هذه قلت محمد وهذه مصر ما نستعرفوش بها، قلعوها دخلوا مصر إن شاء الله آمين، قال قلعوها من القرآن، هذه غلطة. وإما كان قل قال هذه قل تاع محمد، ومحمد عقله يقول محمد، الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهذه قل للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ائتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الله أحد، لأن بعض الناس اعتبروا هو من أسماء الله وصاروا يذبحون وينبحون في أذكارهم هو هو هو هو هو، فهو ليس من أسماء الله، هو ضمير منفصل. قل هو الله أحد، الأحد من أسماء الله ويدل على الوحدانية، وهو الواحد والأحد، وليس من أسماء الله الوحيد، كاين بعض الناس يسموا أولادهم عبد الواحد، هذه ما كاش منها، عبد الواحد عبد الأحد، من الخطأ بمكان أن نسمي أو نطلق اسم الواحد على الله، هذا من الإلحاد. فالله علمنا بأن اسمه من أسمائه الأحد والأحد والواحد، وهو الواحد القهار. والله قل هو الله، الله علمنا بأن هذه الكلمة اسم الله لفظ الجلالة ولها معنى عن الله عز وجل، هو الله ذو الألوهية والعبودية. ذو الألوهية بمعنى أن الله ذو الجلال والجمال والكمال والعظمة والكبرياء والمجد وصفات المحامد وصفات المجد، هذه كلها تعنيها كلمة الله، وتعني كلمة الله بمعنى أنه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، جن وإنس وملائكة وبشر وهوام كلهم يعبدون الله، لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال الله تعالى يسبح له السماوات والأرض ومن فيهن ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال عليه الصلاة والسلام أعلم حجرا كان يسلم عليه، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم حصى في يده فسمع تسبيحها، صح، سمع تسبيحها، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لا تفقهون تسبيحهم. الله ذو الألوهية، لما تقول الله ذو الألوهية والعبودية، الألوهية معناها صفات الله من الجمال والجلال والكمال والعظمة والكبرياء والمجد. والشق الثاني ذو العبودية، أن العباد كلهم ينبغي أن يعبدوه ويخضعوا له ويندلوا له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، صاحب واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، ليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثال، فهو المتفرد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه 4 آيات ولا 5 آيات مع قل هو الله أحد تشبه قل هو الله أحد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله، قل هو الله أحد، أحد في جميع ما تفرد به سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للبشر ولا المخلوقات أن يصرفوا لأحد معه عبادة، رغم أنهم يعبدون الله لو لا ينبغي أن يعبدوا معه أحد. الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه جميع الخلائق، بمعنى كلها تحتاج إليه، كلها تفتقر إليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. فالصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات، وكذلك ترغب فيه وتلجأ إليه وتفتقر إليه، أن نحن كلنا نصمد إلى ربنا سبحانه وتعالى، مفتقرون، محتاجون، راغبون في ربنا، وهو لا يحتاج إلينا. هذا الصمد الذي نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا، نفتقر إليه ولا، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. وكذلك كلمة الصمد تعني الكامل في صفاته، عنده الكمال في صفاته، وتفتقر إليه كل المخلوقات، وهو لا يحتاج إليهم، كل الناس يفزعون إليه وهو لا يحتاج إليهم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قال المصنف رحمه الله قوله أحد نفي النظير الشبيه، وكونه وقوله الله الصمد فيها التنزيه لله عز وجل، بمعنى لا يشبهه أحد وهو منزه عن النقصان سبحانه وتعالى. فإذن الله أحد، الله الصمد، جمعت الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى. قال لم يلد ولم يولد، فيه نفي الأصول ونفي الفروع، لأن الإنسان عنده أصول وهو أبوه وجده وجد جده إلى آدم، وعنده الفروع هم أولاده أولاد أولاده أولاد بناته وهكذا السلالة تاعه نازلون منه. هذا النازلون منه يسمون الفروع، والنازل هو منهم يسمون الأصول، وإخوانه وكذا يسمون هذا حواشي الزوجة والأرحام والأصهار والإخوة والأعمام وغير ذلك، هذا يسمون الحواشي. لما نجو الميراث نجو في الميراث، يعني لما نبغوا نقسموا الميراث واش نشوفه نقولوا هذا الإنسان ماذا عنده من الأصول وماذا عنده من الفروع وماذا عنده من الحواشي. فنبدأ بالفروع والأصول والأولاد والآباء أب والأم، ثم بعد ذلك ننتقل إذا ما كانش الأب والأم تتغير القسمة. الأولاد لما يكونوا الأولاد تتغير القسمة، فإن كان له ولد فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم لا بد من الحواشي، يعني الزوجة ترث والزوج يرث، وبعد ذلك نشوفه إذا ما كانش عنده الأولاد وعنده غير البنات نشوفه إذا كان عنده أبوه إخوة ما ياخذوش، وإذا كان عندها ما عندهش أبوه وما عندهش الأولاد الإخوة يورثوا، ومنهم الإخوة الأشقاء أو لأم، وكاين الإخوة الأشقاء والإخوة يعني غير الأشقاء. هذه مسائل تشوفوها في الميراث. قال لم يلد ولم يولد فيه نفي الأصول ونفي الفروع ونفي الحواشي. نفي الحواشي يعني نفي الزوجة ونفي كل ما يعني يدخل في هذه الكلمة لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد. هذه كما هل تعلم له سمية فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء. هذا باختصار عن سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة فيها فضائل عديدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائلها فقال له الصحابي إذن نكثر من قراءتها؟ قال الله أكثر، معنى مدام تكثروا مدام الله عز وجل يكثر لكم الأجور والفضائل. قال رحمه الله تعالى، وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم بوزي الماء، نعم بوزي. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. الثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنه أعظم الحساد لبني آدم أيضا. وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود. نعم، هذه سورة الفلق. سورة الفلق تعتبر من المعوذات التي يعوذ بها المسلم نفسه وذريته وأهله ومن يحب. بدأ المصنف ببيان معنى التعوذ، والتعوذ معناه الاعتصام، أعتصم بالله، ألتجئ إلى الله، أحتمي بالله عز وجل، أعوذ وألوذ، أعوذ من أن يصيبني وألوذ من أن يبعد عني. والتعوذ يكون من الضعيف إلى القوي، ومن الفقير إلى الغني، ومن الناقص إلى الكامل، كامل الصفات سبحانه وتعالى. وهو فرار، هروب، يعني لما يقول تعوذ هرب من شر إلى رب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الفلق. قل بعد علينا من دمه. فالاستعاذة تعوذ، التجاء، فرار، اعتصام. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كل من تخافه تهرب منه، لكن الله تخافه تلجأ إليه، تخافه تلجأ إليه. سبحان الله، مقلوب الأمور. كل من تخافه تهرب منه، تخاف من الحية، من عقرب، من خائن، من قاطع الطريق، من ظالم، من غاشم، تهرب منه، لكن الله عز وجل تخاف منه تلجأ إليه. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر في اللجوء إلى الله عز وجل. وهذه الصورة فيها مستعاذ به ومستعاذ منه ومستعيذ. أما المستعاذ به فهو الله، المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي نلجأ إليه. ورد في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة وليلة الدخل بها اجتمعت إليها بعض النساء وقالوا لها إذا كان دخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، مكيدة دبروها لها حسدوها. قالوا إذا دخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، وهي ما تعرفش، فقالت أعوذ بالله منك، فقال اذهبي إلى أهلك، لقد عذت بمعاذ، لقد تعوذت بصاحب القوة، أنا ما أقربك، قلت أعوذ بالله منك، أعتصم بالله منك يا ربي بعدها علي مثلا، هذا هو، احميني منه. قال لقد عذت بمعاذ، فطلقها تلك الليلة. فالله عز وجل من استعاذ به أعاذه، من استعاذ بالله عز وجل أعاذه، ومن التجأ إليه حماه، ومن اعتصم به فقد، كما قال لوط عليه السلام، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. فالذي يريد أن يحتمي يحتمي بالله ودعه منه، لأن الله تبارك وتعالى كما قال المصنف رحمه الله تعالى بعض الناس احتموا بمن دونه سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، راحوا احتموا بالجن فهذوك الجن وروا لهم النجوم في النهار. من ذلك مثلا بعض الناس يكون في الهنا يكون يأكل خبيزة وحليبة في النهار ما تقنعش، يجي واحد يوسوس له يقول له أرواح رانا صبنا قصد، رانا صبنا كنز، والكنز هاوي الركاين أحفر هنا، ويبقوا يحفروا باش يوجدوا القصد، فيه قال لك فيه 1000 قنطار تاع ذهب، نخرجوا كامل من الازمه والميزيريه، فيدخلوا في الميزيريه يغطروا فيها، يغطسوا فيها ما يخرجوش، ما كانش واحد خرج، مازال ما سمعناش واحد جمع هذا القصد هذا. آخر شيء يقتلهم دوك الجن ولا يتسلطوا عليهم ولا كذا. كاين ناس كانوا مستقمين ملتزمين عندهم اللحية وعندهم وهانيين وصلوا في الصفوف الأولى، من بعد غابوا بدأوا يلبسوا يعني الشورت ويلبسوا البريطة يعني خلطوهم الجن، ما خلوهمش في حالهم، لأن الجن تدخل في هذا عالم واحد آخر، الجن عالم واحد آخر ما تدخلش فيه، ولا تبغي تدير الخير تدير ما تديرهش، ما تذهبش إلى الجن وتدير معاهم الخير، هذا عالم هناك رب العالمين منه. كاين بعض الناس يعني يدخلوا معاهم انسلخوا من دينهم، هذا في أحسن الأحوال، هذا في أحسن الأحوال أنهم انسلخوا من الالتزام وغير ذلك، كاين اللي بطلوا الصلاة وكاين اللي قتلوهم الجن وكاين الاستعاذة بالجن لا تزيدك إلا رهقا، والرهق هو التعب، ترهقك. فخير لك أن تلجأ إلى الله المستعاذ به سبحانه وتعالى، لأنه بيده أزمة الأمور، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فتقول يا ربي هذا عبدك وأنت القوي عليه وأنت الذي تملكه، أعذني منه، خلصني منه، أنت حسبي وأنت نعم الوكيل. اللجوء إلى الله، يا ويح الذي يلجأ إلى غير الله عز وجل. سحرة راحوا الناس باش يلجؤوا إليهم. كاين ناس مثلا، كاين وحدين هنايا هنا في ورن معروفين بالشعوذة، بالشارلاطون تاعهم، يسحروا ويعني يرقوا باسم الرقية. هذا واحد من في وهران هنا معروف بالتكفيري ورايح فيها كاع. لما يجوا عنده الرجال يديرهم في جماعة، مجموعة هكذا، يجوا عنده غير السبت، الرجال غير السبت ما يخدموش، ونسى كل يوم، ونسى بالوحدة، والرجال بالجماعة، والرجال بالجماعة. ولما يكون واحد مثلا على حساب السيارة تاعه ولا حساب كذا، عنده بالساعات، ودير في داره داير يشري القناطير المقنطرة تاع العسل، قناطير المقنطرة من العسل يشريه ربما بربعين، في بأربعمية ألف، خمسمية ألف، كل ما في الأمر تفل فيه هذاك العسل برك، تفل فيه. ولا دير له شوية سانوج، غبرة تاع سانوج، ولا قال السر في العقدة، كمل العقدة واروح، يكمل خمسمية ألف يعاود يجي عنده، بمجرد ما يجي عنده فزادوهم ماذا؟ رهقة. وكاين اللي ما كانش فيهم السحر وما فيهمش الجن، دارهم دار لهم رقية جماعية، الجن خرج من هذا المرأة ودخل في هذا المرأة، لأن الجن يعني له تعلق، شوف امرأة جميلة ولا يشوف إنسان يعني عنده بهاء وكذا يسكن فيه. كان سالم حتى السحرة، الساحر وش يدير لك؟ تجي عنده تقول أنت عندك غير وسواس فقط، يكون عندك وسواس في النفس، وجي عند الساحر يقول هذا زبون طيب، هذا يلق له يولي مشترك أبوني كالعام، فيركب فيك ماذا؟ سحر، ويكلف جني ولا شيطان يقول له أنت مهمتك أنك تقعد عند هذا تزيد توسوسه، فيبقى رايح جاي، جايب له المال وجايب له فزادوهم رهقا. فخير للإنسان أن يلتجئ إلى الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو فلق الصبح. نعطيكم مثال، إنسان ضرته درسه ولا فيه وجع، لما يجي الليل يشتد الصداع، يشتد الألم، يشتد الدرس تشتد، لما يجي فلق الصبح يزل المرض. انت تكون دير في النهار تروح للسبيطار ودير كذا، من بعد قال خلاص برا. إذا جاء جاء الصباح حمد الناس الصورة، خلاص. هذا الليل بخيراته وشروره ونجومه وكواكبه ومجراته وغيلانه وشياطين وقطاع الطرق، ها؟ يفلقه رب الفلق سبحانه وتعالى، يهزمه جند في الليل، يبدأون في الليل يهزمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو رب ماذا؟ الفلق. فإذن هذا حق وحق أن نلجأ إليه ونستعيذ به، نعوذ بالله برب الفلق. رب الفلق هو الذي هو الرب الذي فلق الصبح. صور الليل يبقى هكذا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. أصحاب البادية يعرفوا الليل وخيره، في البادية لما يكون الإنارة ما كانش تشوف سحائب النجوم، ما تشوفش نجمة وزوج، ما تكانش المكان بين النجمة والنجمة، سحب تحسبها سحب وهي كلها نجوم. اليوم من كاين الإنارة الإنارة تحول دون رؤية تلك الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الليل. العقرب وين تتحرك؟ لما يبرد الحال في الليل. الأفعى متى؟ قطع الطرق متى؟ أصحاب المخدرات متى ينشطون؟ كل الشرور تبدأ في الليل. الله عز وجل قال غاسق إذا وقب، رب الفلق. الله تعالى يفلق هذا الليل ويهزم كل الجنود التي تسلطت على عباده، فحق لنا أن نعترف به ربا يفلق الصبح، والصبح إذا تنفس. الله عز وجل هو الذي سمى نفسه فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالصبح يتنفس بإذن الله تبارك وتعالى، الصبح يتنفس بإذن الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يفلق الإصباح وهو الذي يكسر ذاك الليل، فإذا نحن نلجأ إليه. يا من كسر هذا الليل بجنده وهزمه، نطلب منك ونستعيذ بك ونلجأ إليك ونحتمي بك ونلوذ بك أن فالله تعالى أن السحرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، غالب السحرة ينشطون في الليل. حتى لو تروح عند سحار تروح له في النهار، يدخلك واحد الدار فيها مظلمة ويجي غير واحد الشمعة قليلة هكذا بعيد هكذا، ما تشوف انت وجهها، ما تشوف كذا، هو يشوف الفتاتين هذوك والخيوطة وغير ذلك، يشوف بها الخيوطة، وإلا كل شيء يندر في الظلمة. الله فالق الإصباح. الخفاش هذا اللي يلعب على الناس، طير الليل هذا اللي هذا يلعب على الناس. متى يلعب؟ في النهار، في النهار يعمى يضرب حيط يطيح، لكن في الليل يعني يلعب على على على الناس، كيف ما كانوا وكيف ما بلغوا من درجة من العبقرية يلعب عليهم، قال هاروينا ومن بعد يقول هاروينا وغير ذلك. الهوام بل السباع أحيانا تكون، والخنازير أين تلجأ؟ غيرانها وكهوفها ومغاراتها، فإذا جاء الليل خرجت. فإذا الله فالق رب الفلق، رب الفلق الذي فلق الصبح. والناس لما ينفلق الصبح وتبدأ تنقشع تلك البياض، يحمد الناس السرعة، يقول الحمد لله، ويتحركوا للأعمال تاعهم والزراعات والتجارات والضرب في الأرض، كما يقولوا على حليب الدجاجات، يعني أول الصباح. هذا رب الفلق، وهذا يدلك ويدفعك إلى أنك تلجأ إليه. بقي لنا شيء من الكلام عن المستعاذ منه والمستعيذ، وكم هي المستعاذات منه؟ شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر الحاسد إذا حسد. هذه ربعة ما كانش واحد ينجو منها، ولذلك الذي قرأ هذه السورة ينجو منها بإذن الله جميعا. أسأل الله أن يشرح صدورنا للقرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.